عتق جلد النظر قد ما أنا أصفن بيك ويغيرك النظرة تموت أحس بيها مثل خلق أمك أنت مخلي خلق وياك ما تسوى حتى تبوس رجليها عتق جلد النظر قد ما أنا أصفن بيك ويغيرك النظرة تموت أحس بيها مثل خلق أمك أنت مخلي خلق وياك ما تسوى حتى تبوس رجليها مضيف بجرح أحس لسماتك أنت شيوخ تمر وقت الطعن على المشتهش بيها حزن وجهي لي شيع لابس الملقاي وضحكتك لشي ما تتروح تنطيها أميز وجه صوتك من تلب سنقاب الأم مضيع أخوي عرف نعاويها صورة طعنتك أميز وجه صوتك من تلب سنقاب الأم مضيع أخوي عرف نعاويها صورة طعنتك ظلت فقط تذكار شلتها بقلب خاف تقول ناسيها بعرسك شفت جرح ملبسي نقاط وجلايك طعنتك معتني بيها ضاعت مني ضحكة عادل الزفوك ولك ضمها بغرفتك بارك عليها قل لي ما أخذك من حال طلة وياه بصمات اللي بجسمك لا يكض بيها ألبس جروحي ضاعت مني ضحكة عادل الزفوك ولك ضمها بغرفتك بارك عليها قل لي ما أخذك من حال طلة وياه بصمات اللي بجسمك لا يكض بيها ألبس جروحي هجرك لو خيالك فات غشيمة وثوب هجرك لايق عليها فراغات الشماتة مليتها بلحظات فراغاتك بقلب وش وقت تمليها ما يطلع فراغات الشماتة مليتها بلحظات فراغاتك بقلب وش وقت تمليها ما يطلع دمع من عيني يطلع صوت لجلك من تفوت وما تحاشيها ترى المحترقة جثة الناس ما يعرفوا بس والفلين يعرف معانيها أنا إبراهيم قارنت بسبب فرقارك يل ما تدرهاك وشوف تاليها أنا بان لحضرتك كم قصيدة شوق إبراهيم بس الكعبة بانيها شد حيلك أنا إبراهيم قارنت بسبب فرقاك يل ما تدرهاك وشوف تاليها أنا بان لحضرتك كم قصيدة شوق إبراهيم بس الكعبة بانيها شد حيلك يا خلق المحب زفت اليوم الدرب شامت وريدك تخلق النعذار ارسم لي اللي يشبهك مو خذان الشيب حطب عمره بغيابك والوقت من نار طعنتك ما مضت شيش انت شبقك حيل طعنتك حارة وشاري الحضنها بحار لابس شبقتك يا المالي بستك يوم وانت بحضن غير جثتك تندار عليك بخت صاحب حلقتك لا تروح بعدنا وداعتك على العشق والله صغار كون الماخذك ما عرفه حتى انساك بس المشكلة واحد من اهل الدار